بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: عدد السور والآيات والكلمات والحروف. قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ: عدد سور القرآن 114 سورة، هذا مجمع عليه، ما في خلاف. سور القرآن 114 سورة. وقال: بعث الحجاج بن يوسف إلى قراء البصرة واختار منهم الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري ومالك بن دينار رحمة الله عليهم، وقال: عدوا حروف القرآن. طال نفس القصة التي ستأتي ربما تكون أخرى. فبقوا 4 أشهر يعدون بالشعير، بحبوب الشعير، فأجمعوا على أن كلماته 77,000 كلمة، و439 كلمة، والصواب أن هذا فيه خلاف، وسيأتي سبب الخلاف تقدم معنا. بعضهم قال 77,437، وبعضهم قال 77,277، ستأتي بعض الأقوال الأخرى. وأجمعوا على أن عدد حروفه 300,023,015 حرفا، انتهى. وقال غيره: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6,000 آية، ثم اختلفوا بما زاد. الأولى أن يقال ماذا؟ أجمعوا على أن آيات القرآن لا تنقص عن 6,000 آية، لا تنقص. بعضهم قال 6,200، وبعضهم قال زيادة على 200 كما سيأتي. المهم، ما في أحد من العلماء يقول القرآن أقل من 6,000 آية، 6,000 فما فوق. ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان، البيان في عد آي القرآن، صفحة 73 وما بعدها. وأما كلماته فقال الفضيل بن شاذان، الصواب الفضل ابن شاذان وهو الرازي، وهو من أئمة القراءات، مترجم في تاريخ الإسلام وغيره، الفضل بن شاذان، عن عطاء بن يسار: 77,000 كلمة و437 كلمة في البيان، و39 كلمة فيوافق الذي تقدم عن أصحاب الحجاج في البيان، و39 كلمة. هذه الآن الآيات والكلمات، سيأتي الحروف. قال: وأما حروفه، كم حروف القرآن؟ فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد: تقدم معنا أيضا الحروف. 300,000 حرف وأحد وعشرون ألف حرف، والذي تقدم 23,000. وقال سلام أبو محمد الحماني، القصة بسندها عند أبي عمرو الداني في البيان صفحة 74، صفحة 74 البيان في عد آية القرآن لأبي عمرو الداني صفحة 74، وهكذا في المصاحف لابن أبي داود وغيرها، والقصة مشهورة لكن سندها ضعيف، فيه مجاهيل، فيه مجاهيل. تقدمت معنا في تسبيع القرآن. إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال فحسبناه فأجمعوا على أنه 300,000 و40,000 و740 حرفا. تقدم 400 وهنا 740 في البيان، ونيف 40 تقدم معنا 39. قال فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، تقدم معنا أن بعضهم يقول عند نكرة سورة الكهف درس الماضي الآية 74. وثلثه الأول عند رأس 100 من براءة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال في قوله فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، صد. والسبع الثاني إلى التاء من قوله في الأعراف حبطت أعمالهم، والثالث إلى الألف الثانية من قوله في الرعد أكلها دائم، والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله في الفتح الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام علمنا ذلك في 4 أشهر، 4 أشهر يعدون ذلك، هذا يدلك على أنها نفس القصة الماضية. قال وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر المؤمن غافر، والرابع إلى آخر القرآن. وحكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتاب البيان خلافا في هذا كله، البيان في عد آية القرآن صفحة 73 وما بعدها، وبين السبب في ذلك، السبب في ذلك اختلاف رسم المصاحف التي أرسلت إلى البلدان، وهكذا القراءات، القراءات لها دور في الآيات وفي الحروف، ورسم المصاحف له دور في الكلمات الموصولة والمقطوعة، لأنه سيأتي عند كلمة ألا موصولة في بعض المواضع في بعض المواضع أن لا مما موصولة في بعض المواضع مما يعدون هذه كلمة وهذه كلمة في سبب اختلافهم في العد وأحسن شيء في تسبيع القرآن كما تقدم التسبيع بالسور وإن كان فيه صعوبة لكن أحسن من التسبيع بالآيات. وأما بالحروف فهذا يقتضي أنه يقف عند وسط الآية بل في وسط الكلمة كما سبق. فالتسبيع له ثلاث طرق: تسبيع بالسور، وأحسن شيء الذي روي عن الصحابة، والتسبيع بالآيات، والتسبيع بالحروف. تسبيع بالسور أحسن شيء كما سبق معنا: ثلاث ثم خامس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشر ثم ثلاثة عشرة سورة ثم المفصل، هذا أحسن شيء. وفي الحقيقة أن الإنسان لو جد واجتهد وكان عنده نية أنه يختم القرآن في كل سبع سهل لو قسمه على يومه حتى لو لم يقسمه على التسبيع بالسور قسمه على الأجزاء، هذه كل يوم أربعة أجزاء أو أربعة أجزاء وقليل سبع ليالي يختم. قالوا: ومن قرأ حفظه في سبع ليالي لا ينسى، يتقنه، سبيل إلى إتقان القرآن. وذكروا عن جماعة من السلف ومن الصالحين أنهم كانوا يقرؤون القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان اجتهدوا وقرأوه في ثلاث، وبعضهم في أقل من ذلك. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. نكتفي بهذا إلى هنا، بارك الله فيكم.